مالك الملك في يديك قيادي. أرن الحمد والثناء فؤادي. مالك الملك مالك الملك في يديك قيامي. الله مالك الملك الله في يديك قيامي. الله الله الله الله. أليم الحمد والثناء فؤاد. مالك الملك في يديك قيادي. أرن الحمد والثناء فؤاد. مالك الملك مالك الملك. الله شيخ رياض. مالك الملك. الله الله شيخ. في يديك قيادي. الله نعم رياض شيخ. الملك في يديك قيادي. أرن الحمد والثناء فؤادي. اهد قلبي. نعم يا شيخ زكريا. اهد قلبي وخاطري. الله الله الله. اهد قلبي وخاطري وضميري. اهد قلبي. نعم. اهد قلبي وخاطري وضميري. الله. غاية القصد من غاية قلبي وخاطري وضميري غاية القصد من سبيل الرشاد. اهد قلبي وخاطري. الله الله يا منامي ومرامي وبغيتي ومرامي يا ملامي وموئلي وعتاري يا ملامي سائل وأنت مجيب. هتف الطير بتحنان صلا وصفى القلب بألحان غرا هتف الطير بتحنان صلا صفاء الروح أيوة يا صف الروح. نعم أنت الأول. نعم يا صف الروح. القلب بألحان غرام. هتف الطير بتحنان الصبا وصفى القلب بألحان الغرام والحب حديثا عجبا هتف الطير بتحنان الصبا وصفى القلب بألحان الغرام وروى الحب حديثا عجبا أي حسن